من الطرائف واللطائف المنتزعة، انتزع بعض العلم من هذا الحديث. لما ألف الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب فتح الباري، كتابه فتح الباري، وألف في شرح الصحيح كتب كثيرة، لكن كتاب فتح الباري بلغ مبلغا عظيما في مكانته وعظم نفعه وغزارة فوائده وتحقيقاته ومتانة الكتاب وما حواه. فبعض أهل العلم قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يعني أنه بعد أن جاء فتح الباري شارحا به صحيح البخاري أصبح ما يحتاج الصحيح إلى كتاب آخر بشرح، لأنه جمع أوعى وأحسن وأجاد. هذا من اللطائف التي يذكرها أو ذكرها بعض أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.